بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه. وقفنا في باب الجنائز عند قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وهو حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. ثم قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت. حقيقة إنه لعل والله أعلم إنه كان الكلام عن الدفن يعني أمثل أن يكون يعني سابقا للكلام عن بدع أو البدع المتعلقة بالقبر وما نهي عنه بخصوص القبور. فالدفن أي دفن الميت له أحكام سنتكلم عنها تفصيلا، لكن نسير مع يعني الكتاب ويعني ترتيب الإمام رحمه الله تعالى السعدي في قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. وتجصيص القبر يعني أن يكون على القبر ما يصبغ به، وذلك بعد تشييده وبنائه، أو حتى ولو سنم أو نحو ذلك. فأحيانا بعض الناس يجصصون القبر، وهو أن يدهن القبر بالطلاء ونحو ذلك، بالطلاء ونحو ذلك. والنهي عن ذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه. نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه، فهذا نهي يقتضي التحريم على الصحيح، يعني يحرم تجصيص القبور والبناء عليها كما سيأتي. فتجصيص القبور كما ذكرنا تطلى ونحو ذلك، ومنه ما يفعله الناس في هذا الزمان وفي أوقات سبقت كذلك من يعني جعل القبور من المواد، يعني البناء، مواد البناء غالية الثمن كالرخام ويعني غيره من هذه الأنواع. بل وجدنا من يبني في المقابر، بل وعلى القبور، في القبور أبنية مثل أبنية الناس في الدنيا التي يعيشون فيها ويبيتون فيها، ولها أبواب ويعني يعني رحبات وجلسات ونحو ذلك. ولعل هذا تجدونه في أماكن كثيرة من أشهرها، يعني مقابر في القاهرة اسمها مقابر الوزير، حاجة زي كده، مقابر الوزير. مقابر الوزير هذه عاملة زي الفيلل كده، عاملة زي الفيلل. نعم، فهذا منهي عنه، وذلك لأن القبر ينبغي أن يكون للناس عبرة، ويعني القبور والمداخل ينبغي أن تكون عبرة للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. إذا جاء الناس إلى المقابر ينبغي أن يتذكروا الآخرة، وذلك لأن القبور أو المقابر تذكرهم بالآخرة وتنسيهم الدنيا، لأنه ليس فيها من الدنيا شيء خراب، فتذكرهم بأنهم سيتركون هذه الدنيا العمار وسيأتون إلى هذا الخراب في ظاهره. ولم يعمر يعني هذه القبور إلا الأعمال الصالحة. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وكما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور كما رواه مسلم رحمه الله تعالى. وأيضا مسألة يعني تتعلق ب أيضا تجصيص القبر، هل يدخل في هذا النهي الكتابة على القبر؟ الكتابة على القبر، فالأصل أنه لا يجوز الكتابة على القبور. لماذا؟ لأنها كما ذكرنا يعني تذكر الناس بخراب الدنيا، فلا يجوز أن يعني يكتب عليها ونحو ذلك إلا إذا خشي ذهاب آثار القبر، فيجوز يعني ذلك كما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، وهو ترجيح شيخه الشيخ السعدي رحمه الله عليه، لأنه يجوز الكتابة إذا خشي ذهاب أثر القبر، يعني القبر لو هيضيع بين القبور مش هيعرف، يجوز أن يكتب على القبر هذا قبر فلان. أما الكتابة المنهي عنها بلا خلاف بين العلماء هي الكتابة التي يقصد بها المفخرة، فيكتبون على القبر هذا قبر فلان ابن فلان ابن فلان الذي كان يعمل كذا، أو هذا قبر الكبير فلان أو السلطان علان أو نحو ذلك. لا لا، كل هذه الألقاب لا تجوز، بل لو كانت الكتابة على أضيق نطاق لكان أفضل، يعني كأن يكتب هذا قبر عائلة فلان مثلا ليعرف بها قبر الناس، وهذا إذا خشي ذهاب أثر القبر. أي نعم. قال: ومما يدل على ذلك، أي يدل على جواز ذلك كما استدل به السعدي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون وقال: أعرف به قبر أخي، أعرف به قبر أخي. فلو أن الأمر يعني يقوم بالأحجار نحو ذلك يكتفى بالأحجار، يعني لو أنه كان الحجر سيبقى وعلامة يكتفى ولا يكتب عليه، ولا يجوز الكتابة ولو حتى بالاسم، ولو بالاسم كما ذكرنا هذا قبر فلان إذا كان الحجر سيقوم مقام ذلك، إلا إذا خشي كما ذكرنا ذهاب أثر القبر أو ضياعه أو نحو ذلك. وإلا من ذهب إلى مقابر البقيع، في الحقيقة يعني مقابر البقيع صورة طيبة من يعني السنة لمقابر المسلمين. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، أن يقعد عليه هذا تحريم، وبعض العلماء حمل الكراهة، هذا تحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور، هذا نهي ويقتضي التحريم لأنه لا صارف عن ذلك. وقال: لئن يجلس يعني على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، يعني يجلس أحدكم على جمرة قطعة من النار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. فهذا كله يفيد الترهيب الشديد جدا، والحقيقة تحذير الجلوس على القبور، وإن مر عليها للضرورة فهذا لا بأس به، مثل ما هو الحال في المقابر الموجودة الآن مضيقة جدا ولا يوجد ممرات بين المقابر لأجل أن يمر الناس عليها، فلو كان يمر الناس على أطراف القبور، على أطراف القبور لا كما يفعل كثير من الناس يجترئ ويمشي فوق القبور هكذا، بل عليه أن يمر على جنبات القبر على قدر من يستطيع، ولا يقف فوق قبر، ولا يقف فوق قبر، لأن الوقوف يدخل في كذلك النهي. أي نعم. قال: وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه، يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، والبناء على القبر سنة اليهود والنصارى، سنة اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بنوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، يقصد اليهود والنصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، وإن كان مختلف في الحديث. فالبناء على القبور لا يجوز، سواء بني عليها قبر، آسف، بني عليها مسجد، أو بني عليها بناء، أو بني عليها بناء، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما البناء كالذي يبنيه الناس كما ذكرنا، تشييد أبنية، يعني تجد القبر فوقه متر ارتفاع أو نحو ذلك، يبنون الرخام ونحو ذلك، بل كما ذكرنا بعضهم يبني غرف فوق القبور ومظلات فوق القبور. يعني مر بعض السلف برجل يعني قد اتخذ مظلة على قبر لقريب له، فقال لما؟ قال تظلله. قال يظلله عمله، عمله هو اللي هيظلله. أي نعم. وهذا كله يدخل في معنى البناء على القبور، وأنه لا يجوز البناء على القبر، ويستحب تسميم القبر ويجوز التصليح، لكن يستحب التسميم. والتسليم أن يكون القبر له يعني بطن ظاهرة، ولا يزيد هذا التسليم على شبر أو نحو ذلك، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان مسنما، وهذا لأجل أن يعرف أن هذا قبر. ويدل التسطيح، لكن التسليم أفضل، لأنه يدل على مكان القبر. ويجوز اتخاذ الحجر فوق القبر علامة على هذا القبر، علامة على هذا القبر. ويجوز كذلك اتخاذ القبور الجماعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني نقصد القبور الجماعية ماذا؟ قبر أو قبور قريبة من بعضها لقرابات، مثلا قرابات بعض الأقارب يكون لهم أماكن محددة يدفنون فيها، هذا لا بأس به، بل ربما يكون أفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. أي نعم. وقال وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. دفن الميت، سنتكلم عن دفن الميت من الحاشية. والحقيقة احنا يعني وقفنا في باب الجنائز أكثر من غيره أو مما سبق يعني في الصلاة والطهارة، نظرا لوجود البدع الكثيرة جدا في باب الجنائز والتي تغيب على كثير من الناس، لا سيما وجود كثير من يعني إخواننا يعني العاجم الذين في بلادهم توجد هذه البدع بكثرة، بل ربما قبور المسلمين في بعض البلاد المسلمين من العجم تشبه قبور الكفار في الهيئة، تشبه قبور الكفار. ولذلك هذا الباب في الحقيقة ربما نقف معه ونفصل قليلا للأهمية. أما دفن الميت فكما في الحاشية قال ابن رشد في بداية المجتهد وأجمعوا على وجوب الدفن، دفن الميت إجماع على وجوب دفنه، وجوب دفنه، يعني دفن الميت هذا فرض كفاية على المسلمين، فإنهم إذا لم يدفن الميت أثموا جميعا، أي أثم كل من علم وقدر. والأصل في مسألة الدفن والقبر قول الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هذه الأرض يعني تكون كفاتا للناس يدخلون في بطنها وتكفتهم هذه الأرض ويدفنون فيها. وقال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. كيف يواري يعني كيف يدفن جثة أخيه، يعني يغطيها ويجعلها تحت التراب، فهذا هو الدفن. أي نعم. إذن فالدفن واجب وفرض كفاية في الأمة، أما فضل يعني اتباع الجنازة لأجل دفن الميت فإنه قد ورد في فضلها ما ورد. قال الألباني رحمه الله: واتباعها على مرتبتين. الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها. اتباعها من عند أهلها ده درجة من درجات اتباع الجنازة لدفنها، يبقى درجة أن يصلي عليها، اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، من ساعة تطلع من بيت الميت أو نحو ذلك حتى يصلي عليه، هذه درجة. درجة أخرى وهي أعلى، اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. فكل منهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من فيتها، في رواية يعني، وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى: يفرغ منها، يفرغ من دفنها يعني، فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الأخرى قال: كل قيراط مثل أحد. في الأجر لمن سيصلي على الجنازة له قيراط، يصلي على الجنازة ويعني يدفنها ينتهي من دفنها له قيراطان، كل قيراط مثل أحد. وذكر ابن قدامة مرتبة ثالثة، وهي أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله عز وجل له التثبيت. مرتبة ثالثة يعني صلاة فقط، صلاة وتشييع ودفن، هذه مرتبة. مرتبة ثالثة بعد ما ينتهي الدفن يقف عند الميت عند القبر ويدعو له ساعة ثم ينصرف، وهي أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا يعني فيه دليل على استحباب هذا الأمر، وهو الوقوف عند الميت بعد دفنه والدعاء له. مسائل حول الميت ودفنه. قال العلماء: ويجب حمل الجنازة واتباعها ودفنها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه حقوق للمسلم على المسلم. ومن هذه الحقوق قال: واتباع الجنائز. وقال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. يعني أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إلى مرض وأن يشيع جنازته إلى مات، ولما في ذلك من التذكير بالآخرة، الجنازة بتذكر بالآخرة. وليس في حملها، أي في حمل النعش أو الميت، وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة. يعني بعض الناس ربما يظن أنه لما يحمل الجنازة ده تأليل من شأنه، وفي الحقيقة هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس خطأ، أنه نجد ساعة الجنازة ما تيجي تحمل أكثر الناس يواقفون ينظرون إلى الجنازة، من الذي يدخل يحمل؟ ربما يظل الأمر حتى تقول للناس: احملوا الميت. يعني هذا كثير ما يحدث، نتجد الميت الجنازة موجودة بعد الصلاة، كثير من الناس يقف هكذا وهو واقف جنب الجنازة أو الميت: لماذا لا تحمل؟ فلعل البعض يظن أن هذا يعني يقلل منه أو يبنيه أو نحو ذلك، يعني في المكانة أو يذنيه في المكانة. وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت. وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم والله أعلم. يعني الصحابة حملوا الجنائز، هل هناك أفضل منهم؟ أين؟ ويحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرار ونحو ذلك. يعني حمل الجنازة لا يجوز أن يكون على طريقة إهانة للميت، إهانة للميت. والبعض يظن أن هذا نوع من التذكير بالأخيرة أو نحو ذلك، أن يحمل الميت على خشبة مكسرة مثلا، أو يحمل مثلا في قفة مثلا، أو في صرة مثلا أو نحو ذلك، فهذه إهانة للميت وليست إكرام له. وكذلك لا ينبغي المغالاة، المغالاة أن المعشي يكون بطريقة فيها مغالاة ومخالفة، كمثلا كوجود بعض النعوش التي فيها صور مثلا من البدع، كوجود مثلا نعش موجود له ساري هكذا يقف خشبة طويلة كده، يوم يضعون عليها عمامة إذا كان الميت رجل. دلوقتي كانوا زمان بيحط عليه طربوش، عشان كانوا زمان الأتراك هم اللي في بلادنا هنا، فهم اللي سابوا حكاية الايه الطربوش دي. ولما يكون امرأة يوم يحط عليها لحاف يعني مزركش أو نحو ذلك، عشان تعرف ان دي امرأة. هذا كله من البدع. انما الرجل يحمل على النعش ظاهر مكشوف، يعني الميت يبقى مكشوف، يعني الناس يرون الكفن، يرون الكفن. وأما المرأة فإنها هي التي تغطى، ويستحب أن يكون عليها قبة كما سيأتي إن شاء الله. قال ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه. يعني إيه؟ إنه البعض ممكن يزري يعني الكلام أو نحو ذلك، يعني أو حال الميت بأنه يحمله على أي شيء وخلاص، يوم الميت ممكن يسقط، وهذه إساءة أشد من لو كان حيا. ولذلك إذا حمل الميت على نعش ينبغي أن يؤمن مسألة أنه هو لا يسقط. يعني ما كنا بنتكلم بنقول أن احنا نعمل نعش مكشوف، نعش مكشوف، فالبعض قال نعمل نعش ونحط عليه حزام، لا حرب، يعني نعمل أحزمة كده حزامين ولا حاجة، يتم إيه إحكام مسألة وجود الميت على الخشبة أو على النعش عليها، بحيث يعني يكمن يعني من السقوط. ويحمل على سرير أو لوح أو محمل، ينبغي أن يحمل على سرير يعني شيء ينام عليه الميت، لوح خشب أو نحو ذلك، المهم شيء نأمل منه عدم سقوط الميت. ويستحب أن يتخذ للمرأة نعش وهي كالقبة على السرير لتستر عن أعين الناس. يستحب أن يستخذ للمرأة نعش وهو كالقبة، إنه غطاء خشبي لا مانع اللي يتخذ على المرأة بحيث أنها تستر. أما الرجل فيحمل ظاهرا، لأن في ذلك عبرة للناس، الغني وغيره والفقير كله يرى أن هذه هي نهاية الدنيا، خرج منها بماذا؟ بلفافة، بل وهذه اللفافة لن يأخذها. نعم. ويستحب أن يتخذ للمرأة نعش هو كالقبة على السرير لتستر عن أعين الناس. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا خلاف في هذا، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حمل. اللي يحمل الجنازة الرجال، النساء لا تحمل الجنازة. متى يجوز إذا عدم الرجال؟ خلاص مات رجل بين نساء ولا يوجد من يحمله، خلاص تحمل النساء وتدفنه. إنما إذا وجد الرجال فلا يجوز للنساء أن تحمل الميت لخشية يعني كشفهن ونحو ذلك، وهن مأمورات بالستر. ويجب دفن الميت ولو كافرا، لأن في تركه ضرر ببقائه. ويدل على ذلك ما روي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هو الحديث ضعيف، عبارة روي دي مش استفدش منها هنا، التضعيف يعني. لعل يعني ما رواه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فجروا بأرجلهم. تعلمون يوم بدر أن المسلمين انتصروا على الكفار وقتل المسلمون من الكفار 70 رجلا وفيهم صناديد قريش يعني حوالي 20 واحد من كبراء قريش وقادة قريش الكبار. فلما قتلوا ويعني بعد ما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم 24 رجلا من صناديد قريش فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث بئر يعني خبيث مخبث بعضهم على بعض يعني أخذوا وألقوا فيه البئر. لعلك تقول نحن كنا نتكلم منذ قليل عن إكرام الميت عند دفنه وحمله ونحو ذلك، هذا في شأن من المسلم. أما الكافر فكذلك لا يعتدى عليه، إنما إذا دفناه لا يشترط مسألة الإكرام هذه، إنما نواريه عن الأرض، نواريه عن ظهر الأرض أيضا. ودفن الكافر يكون بمواراته بالتراب، بمواراته بالتراب أو في باطن الأرض، لا على هيئة التشريف التي تكون للمسلم عند دفنه. لا، المسلم له هيئة التشريف عند دفنه، أما الكافر فيكفينا أن نواريه تحت الأرض. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، اذهب فواره هذه قالها يوم مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، لم يشهد جنازته برغم أنه ما في مكة، لم يشهد جنازته، وقال لعلي اذهب فواره. وفي بعض الروايات أن النبي أن عليا جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره يعني اذهب فادفنه. وما روي عن أبي طلحة في دفن صناديد قريش قال إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا يحركوه فتزايل أي تفسخ فأقروه يعني تركوه على ما هو عليه، لما يعني حبوا يشيلوا منه الأدرع كان متحصن بأدرع فذهبوا يخرجون الأدرع هذه قبل دفنه فتفسخ أعضاؤه جعلت تتفسخ فأقروه يعني تركوه على ذلك وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. يعني دفن الميت لابد واجب سواء كان مسلما أو كافرا، لأن في بقاء الكافر على ظهر الأرض ضرر للناس. ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، لا يجوز أن يدفن المسلم في مقابر الكفار ولا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا، واستمر إلى عصرنا هذا. يدل على ذلك حديث بشير ابن الخصاصي قال بينما أمشي أو أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات، ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات. يبقى الحديث الشاهد منه ماذا؟ أنها لهؤلاء قبور ولهؤلاء قبور. أي نعم، مر بهؤلاء في مكان ومر بهؤلاء في مكان آخر. إذن فلا يكون المسلم في قبور الكفار ولا الكافر في قبور المسلمين. ولذلك لو ماتت امرأة المسلم الذمية أين تدفن؟ لو ماتت امرأة المسلم الذمية أين تدفن؟ أو الكتابية أين تدفن؟ في مقابر الكفار على ملتها. حتى أن الفقهاء يختلفون، ماذا لو ماتت وفي بطنها جنين؟ ماذا لو ماتت وفي بطنها جنين؟ ها؟ طب أنت دفنت ليه؟ مش لسه يمكن يكون حي؟ فقالوا أولا ينظر، إن كان الميت، إن كان الجنين يظن به الحياة فيستخرج الجنين. العلماء قدماء يتكلمون بقى في شق البطن وكذا، الحمد لله في زماننا الأمر إيش؟ يسير جدا. لماذا؟ لأنها إذا ماتت في هذا الزمان سهل جدا مسائل إخراج الإيه؟ الجنين. فلو كان الجنين حيا أخرج الجنين، أخرج الجنين. أما لو كان ميتا دفن معها، دفن معها في مقابر الكفار، أي نعم. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نفصله عن أمه، لأجل أن هذا في اعتداء على الميت بشق بطنها ونحو ذلك وهو ميت، فعند ذلك سيدفن معه، وحاله كحال أبناء المشركين، والله أعلم. قال: ويدل عليه كذلك ما ورد في التفريق بين ما يقوله المسلم إذا زار قبور المسلمين وما يقوله إذا مر بقبور المشركين. يدل على أن الكفار لهم قبور والمسلمين لهم قبور. الدعاء اللي بيقال، فإنه إذا مر بقبور المسلمين قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط، أي سابقون يعني، ونحن لكم تبع، سنأتي بعدكم، لأن الموت لا محالة لكل إنسان سيكون. يقول: ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. أما المشي في الجنازة كيف يكون؟ هل نمشي أمام الجنازة، خلف الجنازة، على يمين الجنازة، على شمال الجنازة؟ يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، على أن يكون قريبا منها. اللي هيمشي في الجنازة على أي جهة من الجهات يجوز، لكن يكون قريب من الجنازة، خلاف بعض الناس تلاقيه ماشي بعيد عن الجنازة جدا ونحو ذلك. إلا الراكب فيسير خلفها، الراكب يمشي خلف الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث يشاء منها. إلا أن المشي خلفها أفضل، يجوز المشي كل الجهات، لكن أفضل جهة أن يكون خلف الجنازة، لما رواه عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، دليل على جواز المشي أمام الحديث الأول يمشي حيث شاء منه. فقلت له في ذلك، يعني أن أبو بكر وعمر ماشيين أمام الجنازة، فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النفلة، وإنهما لا يعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس، رضي الله عن الصحابة. إنه علي رضي الله عنه ماشي في الجنازة وماشي وراه خلف، وأبو بكر وعمر ماشيين قدام. فعبد الرحمن بن أبزة بيقول يعني إن خلوا، طيب أبو بكر وعمر كانوا بيمشوا قدام، أو يعني أنا أراهم أمام في الأمام. فقال له: إن فضل الماشي على خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النفل، يعني خلف الجنازة أفضل من الأمام، وأنهما لا يعلمان، وإنهما لا يعلمان ذلك، إن أبو بكر وعمر يعلمون ذلك. طيب ماشيين قدام ليه؟ قال: ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. وكأن أبو بكر وعمر فعل ذلك من باب ماذا؟ بيان الجواز، بيان الجواز رضي الله عنهما. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك، أي الجنازة، واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الجنازة اتبعوا. فهذا يعني لفظ يفيد ماذا؟ مقتضى أن المشي يكون خلف، لأن المتبع يكون خلف المتبوع. أما حمل الجنازة في السيارات لغير ضرورة، بعض الناس يحملون الجنازة في السيارات لغير ضرورة، التبويب أو يعني رأس المسألة دي يظهر منها أننا نريد أن نقول ماذا؟ أنه يجوز أن تحمل على السيارة إن كان لضرورة، إن كان هناك ضرورة يجوز حمل الجنازة على السيارة، كأن تكون الجنازة في مسافة بعيدة تشق على الناس، أو هناك مصلحة راجحة من ذلك. أما حمل الجنازة على العربات والسيارات وجعل سيارة مخصوصة لذلك وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهي لا تشرع. الجنازة في سيارة والناس كلهم في سيارات مثلا، أغلبهم ولا كلهم في سيارات، يعني هذه بدعة في الدين، وذلك لأمور إنها من عادات الكفار، وفي ذلك تقليد وتشبه بهم. هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك إنها بدعة في عبادة تعارض السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، بدعة في عبادة تعارض سنة عملية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شيع الجنازة شيعها محمولة، يحملها الرجال ويمشون بها، وهذه السنة. أيضا من مفاسد ذلك أيضا أنها تفوت الغاية التي من أجلها شرعت الجنازة في السنة من حمل الميت وتشييعه، إنها لما تعمل البدعة دي هتضيع سنة، كما يقول العلماء إذا دخلت البدعة خرجت ليش السنة. أيضا إنها من أسباب تقليل المشيعين لعدم توافر ذلك لكل الناس. لما هيعملوا الجنازة في عربيات يوم كل الناس هيعملوا، الناس اللي ما عندهمش عربيات مش هيشهدوا الجنازة، لأن غالبا حركة السيارات بتبقى أسرع من حركة الناس. طيب لو الناس المشيعون سيمشون والميت في سيارة كذلك، إذا كان الميت يحمل في السيارة من غير ضرورة لا يجوز، وهذه بدعة في الدين، بل العبرة أن يحمل الميت على أعناق الرجال ويراه الناس، فإنها عبرة للناس. القيام للجنازة، القيام للجنازة هذه مسألة أيضا متعلقة بالجنائز. هل نقوم للجنازة إذا رأيناها أم لا نقوم أم ماذا؟ جملة القول في ذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، منهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله، ولكل حجته ودليله، ولعل أظهر الأقوال هو التخيير بين الفعل والترك لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وصعوبة القول بالنسخ مع تأخر كثير من الروايات التي فيها قيام السلف رضي الله عنه. بعض العلماء قال إنه القول بالكراهة، القول بالقيام في كراهة، بعضهم قال مستحب، بعضهم قال نسخ ونحو ذلك. فلعل المسألة يعني أظهر الأقوال فيها والله أعلم هو أن الأمر على الاختيار والخيار، إن شاء قام وإن شاء لم يقم، يعني إذا مرت به الجنازة إن شاء قام وإن شاء لم يقم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. أيضا مسألة، أين يدفن الذي يموت في سفينة في البحر؟ طيب السفن اللي في البحر إذا مات إنسان وهو في هذه السفينة، والحقيقة أن المسألة دي ذكرها العلماء والفقهاء في كتب الفقه القديمة، أما الكتب المعاصرة فربما تجد فيها كلام إلى حد ما يختلف قليلا، بسبب أن السفن الحالية فيها ثلاجات، فيها ثلاجات مبردات وثلاجات وحافظات للموت ونحو ذلك، يعني ممكن الميت يموت ويدعو في ثلاجة حتى تصل السفينة إلى البر ويدفن. هذا بالنسبة للسفن الحالية أو إذا وجد فيها وسيلة لحفظ الميت. أما إذا خشي فساد الميت، جسد يعني الميت، فهذه المسألة ينتظر، قال العلماء ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه. إن كانوا قربوا من البر وينتظرون موضعا يدفنونه فيه، حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ثم يلقى في الماء، يعني بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يثقل بشيء، حجر مثلا كبير أو نحو ذلك، قطعة من الحديد من السفينة مثلا تربط مع جسد الميت ويلقى في الماء، لأن هذا هو قبره الآن. الآن سيصير هذا البحر هو قبره، وسيبعثه الله منه وسيسأل سؤال الملكين أيضا هو في بطن البحر، وكل ما يجري على من في القبور في الأرض سيجري عليه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فالله سبحانه وتعالى يجمعنا إذا شاء في أي مكان، ولو في حواصل الطيور ولو في بطون السباع. كده إهانة؟ طب ماذا يفعل فيه؟ يعني إذا كان هذه إهانة فكيف يفعل؟ قال بعض العلماء إنه يوضع على خشبة، بعض العلماء قال يوضع على خشبة ويربط ويوضع على ظهر الماء لعل الماء يأخذ إلى البر، فمن وجده يدفنه، وهذا قول مرجوح أضعف، وذلك لأنه لا يؤمن وصوله للبر، ثم لأنه لا يؤمن أن تأكله وحوش السباع إذا وصل إلى البر، يعني ممكن إذا وصل للبر وطلع على البر وحوش السباع التي في البر ممكن تأكل جسد الميت، وربما وقع للكفار، وربما وقع للكفار فيهينونه إذا علموا أن هذا مسلم ونحو ذلك، فهذا أظهر الأقوال الله أعلم. قال وأما إلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والفتك، أي نعم، وربما لأنه على السطح ممكن يغيب، على السطح الشمس مع عوامل الجو ممكن بطن الميت تنفجر وهو على السطح على هذه الخشبة، تنفجر قبل أن يخرج إلى البر، لكن إذا دفن في البحر سيسقط في باطن البحر فيصير له قبرا عند ذلك. وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم مشركين، قاله ابن قدامة في المغني. مسألة أيضا، لا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، وهذا قد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يدفن اثنين في قبر واحد من غير ضرورة. السنة إن القبر يفتح مرة واحدة، يدفن في ميت ولا يفتح مرة أخرى، هذا قبر فلان، إلا عند الضرورة، يعني إذا اضطر الناس للدفن لأي أسباب، كيوم أحد، كيوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرجل والرجلين في القبر الواحد، كان يدفن الرجل والرجلين في القبر الواحد ويقدم أكثرهما قرآنا في القبر، فلا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، وهذا قد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يدفن اثنين في قبر واحد من غير ضرورة. وأما مع الضرورة فيجوز دفن الاثنين فأكثر، وأما مع الضرورة فيجوز دفن الاثنين فأكثر، بل ويجوز دفن المرأة مع الرجل مع الرجل والصبي، مع الرجل والصبي، ويجعل بينهما حائلا. يجوز عند الضرورة دفن المرأة لو المكان مفيش قبور، تدفن المرأة مع الرجل تدفن، وإذا وضعت يوضع بينها وبين الرجل حجر أو نحو ذلك. وأما مع عدم الضرورة فلا يدخل ميت على ميت إلا إذا تيقن أن الأول صار ميما، يعني مش هندخل ميت على ميت إلا لما نتيقن أن الأول صار رميما. أما أن يدخل عليه بعد الدفن فهذا نبش للقبر، نبش للقبر واعتداء على حرمة الميت. قال في المغني: وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه. إذا تيقن أن الميت قد بلي يعني صار رميما وجسده يعني تحلل وصار رميما يعني أصبح تراب، جاز نبش قبره ودفن غيره فيه. ولا يجوز تحويل الميت عن قبره أو إخراجه منه إلا لغرض صحيح. لا يجوز أن احنا نخرج ميت من القبر إلا لغرض صحيح. غرض صحيح مثل أن يكون دهن في مسجد مثلا، فإذا أردنا إخراج الميت من المسجد يجوز عند ذلك، يجوز عند ذلك. القبور تعرضت مثلا لسيول مثلا يجوز عند ذلك، وقد حصل ذلك لبعض الصحابة. فبعض شهداء أحد، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وصاحبه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وصاحبه عمرو بن الجموح رضوان الله عليهما، كان رضوان الله عليهما صاحبين، ودفن رضي الله عنهما يعني في مكان واحد يوم أحد اللي هي الموقع المعركة. فلما كان السيل فنقل جابر رضي الله عنه أباه من مكان إلى مكان آخر، فوجدوه كما كان يوم مات رضي الله عنه. ويجوز اتخاذ قبور تجمع الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر عثمان بن مضعون، يعني حضر جنازة عثمان بن مضعون، قال: قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي. لما وضع الحجر عليه قال، وقد وضع الحجر على قبر عثمان بن مضعون، قال: أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. اللي يموت من أهله أدفنه جنبه في نفس المكان. قال ابن قدامة: وجمع الأقارب في الدفن حسن، لأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. لما واحد يجي يزور واحد من أقاربه ويكون كل القبور قريبة من بعضها، سيزور كل القبور هذه ويدعو لجميع أقاربه هؤلاء وهو عند قبورهم كذلك. ويستحب أن يقف المشيعون عند القبر ويدعون للميت بالتثبيت فيستغفرون له، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. أو كما قال: استغفروا لأخيكم، يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء للميت. ولا يجوز الدعاء الجماعي حيث يدعو أحد الناس ويؤمن خلفه إلا يثبت ذلك، يعني من البدع أن يقف واحد من القبر ويدعو والناس يؤمنون. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أما أن واحد بيدعو للميت، حتى بيدعو الميت قبل دفنه، هذا خير، هذا شيء من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وهو يعني قد مات فجعل يدعو له، فجعل يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة، ويعني الحق به يعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدعية، لا يعني أنا أذكرها الآن، لأبي سلمة رضي الله عنه. فالدعاء الميت من الحي وهو موجود الميت هذا خير، ولا ننهى الناس عنه. يعني اللي نقول للناس لا يجوز ما تدعيش للميت، ما ينفعش، ونقول له دي بناء ونحو ذلك. نعم. ولا يجوز الدعاء الجماعي حيث يدعو أحد الناس ويؤمن خلفه إذ لا يفرض ذلك. ويجوز أن يأمر الحاضرين بالدعاء لحديث عثمان المتقدم. يعني يجوز لواحد من الناس يذكر الناس بالدعاء ويقول لهم ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يجوز أن يدعوهم إلى ذلك ويذكرهم بذلك. ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء رضي الله عنه. لكن هنا تنبيه لعلي أنا ما كملتش العبارة، وهو ألا يكون ذلك أيضا على التوقيف والمداومة، ألا يكون ذلك على التوقيف والمداومة، إنما يفعل ويترك، يفعل ويترك. إنه يجوز إنه هو واحد يذكر الناس عند القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند القبر. البعض يرى ذلك بدعة ويقول أنها بدعة مطلقة، والحقيقة أن هناك دليل على وجود أصلها، يعني وجود أصل يعني سنة ذلك، وهو حديث البراء. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار إلى آخر الحديث. قال فجلس عند القبر وكذا، وجعل يقول إن الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا ونحو ذلك وإقبال من الآخرة إلى آخر الحديث. حديث طويل جدا، حديث البراء ابن عازب. فهذا الحديث في دليل على أصل هذه المسألة، إنه يجوز لإنسان يحسن ذلك لا على سبيل مجرد السنية على المداومة، بحيث أن أي إنسان يفعل ذلك كما نرى من بعض الناس. أن بعض الناس لابد، واحد يعرف الكلام لا يعرف، لابد يقف ويقول كلمة. لا، من كان يحسن يعني موعظة الناس ووجد أن الناس في هذا الوقت ربما الموعظة تنفع ذكرهم، ولا سيما بما يتعلق بالموت وتقصير الناس في العبادة والطاعة ونحو ذلك يجوز. لكن لا يكون هذا على المداومة وتوقيف الوقت والحج. والله أعلم. نقف على هذا القدر. قول قبل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.